قل لي ما حكم الذي يصلي جالسا في جماعة، هل يصلي في الصف الأول أم الثاني؟ جزاكم الله خيرا. يا أخي اللي بيصلي جالس لعذر في أي صف وفي أي مكان، لا يشترط تاخده عند الحيطة ولا يشترط ترجعه في الصف الأخير، لا في مكانه وفي دوره في أي صف وفي أي مكان. صاحب عذر زي الواقف مش عارف يعني.